إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، من عجائب الإيمان أنه ينمو ويزدهر ويشرق مع التعاهد وأن تعيش فيه، وأنه يخبو ويزول مع الترك والنسيان والإهمال. فالإيمان الذي أصوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان، وهذا كله من الغيب، إخبار بغيب، فالله تبارك وتعالى غيب، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه جل وعلا بما أنزل على ألسنة رسله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بما أقامه من الآيات العظيمة الدالة عليه سبحانه وتعالى. فخلق السماوات والأرض آيات على صفات الله تبارك وتعالى، فإن هذا الخلق العظيم لا بد أن يكون خالقه عظيم قوي قادر، خلق لحكمة، لأن هذا عمل في غاية الإتقان، فالله هو الذي أحسن كل شيء خلقه، ولا يمكن أن يكون الذي خلق هذا الخلق العظيم خلقه سدى وعبثا، تعالى الله عن ذلك. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالله حق، ولقاؤه حق سبحانه وتعالى، وما أخبر به حق، الجنة حق قائمة موجودة، والنار حق قائمة موجودة أعدها الله تبارك وتعالى، وهي مهيئة موجودة، ويوم القيامة آت لا محالة. هذه حقائق الإيمان مع التعاهد والبقاء معها تزدهر في القلب وتشرق فيه، ويبقى هذا الغيب كأنه شهادة، يصبح هذا الغيب المغيب الذي لا نراه لكنه يصبح كأنه شهادة، شهادة يعني رؤية، رؤية عين. ولكن مع الإهمال والنسيان والترك يضعف، يضعف وقد يتلاشى ويذهب. فالإيمان إذا قام الإنسان فيه قام، وإذا تركه ترك، وتبقى هذه الحقائق الثابتة تضيع من الخلق، وهذا من عجائب الإيمان، وهذا من عجائب الإيمان. وذلك أن القلب تنتابه ما ينتابه الشيطان، يقول النبي جاسم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي وسوس. والشيطان يلقي ما يلقي من الشبه ومن الشكوك ومن الصرف عن طاعة الله تبارك وتعالى والإعراض، وهذا حال الكفار، فإن الكفار استحوذ عليهم الشيطان، كما قال جل وعلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه الآيات في المنافقين، وفي الكفار فإن الشيطان اجتالهم عن طريق الرب تبارك وتعالى وأخذهم إلى طريقه بما أوحى لهم، لا سلطان له لا سلطان للشيطان على الإنسان ولكن بالوسوسة والعمل الداعي. الشيطان لا يمل لا يمل من أن يوسوس في صدور بني آدم. قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ويوسوس جاء بالفعل المضارع لأن هذا عمل مستمر. فعل المضارع يدور على الاستمرار مش الذي وسوس في صدور الناس، لا، الذي يوسوس في صدور الناس هذا عمله الدائم. فهذا أول شيء. الأمر الآخر، كل غفلة عن الإيمان لا بد أن يعاقب الإنسان. قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا كل إعراض عن الله تبارك وتعالى تقابله عقوب. كلما يعرض الإنسان عن الله وعن هذا الإيمان لا بد أن تقابله عقوبة. وهذه العقوبة بحسب الإعراض. فإن كان إعراض كلي ترك هذا الإيمان وأعرض واتخذ طريقا آخر يطمس على القلب خلاص يحوله الله تبارك وتعالى، يوله الله تبارك وتعالى ما تولى، يوله ما تولى يعني خلاص يجعله الله تبارك وتعالى يتولى ويحب ويعشق هذا الطريق الذي سار فيه وهو طريق الهاوية، لكنه خلاص يصبح هذا يعني حبيبا وآسيرا إلى قلبه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. أهل الإيمان قد يعاقب، يعاقب بالغفل إن غفل عن مسائل الإيمان لا بد أن يصيبه شيء، شيء من النسيان، شيء من الغيم. ثم إذا ارتكب ما يخالف الله تبارك وتعالى يبدأ الرين على القلب ويظل في هذا، قد يظل في هذا الطريق حتى يطمس على قلبه عياذا بالله. إن كان في الإيمان دائما ومتيقظ دائما يصبح الغيب كالشهادة، كما جاء في حديث حنظلة يقول لقيت أبا بكر فقال لي كيف حالك يا حنظلة أو كيف أصبحت، فقال له أصبحت منافقا، فقال له وما ذاك، كيف يعني أصبحت منافق، فقال نكون عند رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار فكأننا وإياها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. يقول حالنا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما نكون عند النبي ويحدثنا عن الجنة والنار وكأن هذا حديث النبي، يعني حديثه الدائم، يحدث أصحابه عن هذه حقائق الغيب، حقائق الغيب التي لا ترى، لكنهم مع الحديث يصبح هذا الغيب كأنه شهد. يقول فكأن وإياها أي الجنة والنار رأي العين، كأننا بنشوفها بعينين. فيقول ثم إذا خرجنا من عنده واشتغلنا مع أولادنا ومع ضيعاتنا هذا أمر في المباح، يعني اشتغل في المباح، يقول نسينا كثيرا، يعني لا نكون على نفس الحال التي نكون بها ونحن نذكر من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه له والله وإنا لا نلقى مثل ذلك. قال أنا يعني ألقى مثل هذا، ليست حالنا، ليست حالي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو عند مجاورة النبي وفي حلقاته يعني حالنا عندما نخرج من عنده. يقول فانطلقنا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. يقول فقال لي ما وما ذاك، فقال قلت نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأننا وإياها رأي العين، ثم إذا خرجنا من عندك وعافسنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم لو تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون بها عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. كرر النبي هذه العبارة 3 مرات. فقول النبي يقول لو تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون بها عندي وفي الذكر، يعني وفي الذكر الدائم لله تبارك وتعالى ولهذه الحقائق، وتكونون على هذه الحالة تروا الغيب كأنه شهادة، وأنتم يعني القلب مشتغل بهذا الذي يكون بحقائق الغيب، يقول لا كشف الحجاب، لصافحتكم الملائكة يعني على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة يكون فيها القلب بهذا المستوى من الإشراق ومن رؤية الغيب كأنه شهادة، وساعة أخرى قد ينسى بما يشغل. الانشغال هذه الساعة والساعة تقع للصحابة، ولكن الانشغال بالدنيا بتضييع الفرائض يؤدي إلى ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم تركهم يترك الجمعة، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يصبحن من الغافلين. فترك الجمعة، وقد جاء في الحديث كذلك من ترك 3 جمع متوالية ختم الله على قلبه. ترك الصلاة، ترك صلاة واحدة موجب للعقوبة الشديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. فترك الواجبات يؤدي إلى هذه العقوبات، ثم إذا تمادى في ترك الواجبات على هذا النحو ختم على قلبه، والختم على القلب معناه إدخال الضلال إليه وقفله على هذا عياذا بالله، ولا يفتح بعد ذلك. وهذا حال المنافق، وهذا حال المنافق لا ينفعه بقاؤه يعني في الطاعة ما دام أنه قد انطوى قلبه على يعني بغض الله ورسوله وعدم هذا الدين، فإن الصلاة لا تشرق في قلبه إيمانا، والصوم لا يشرق في قلبه إيمانا، يختم على قلبه. الانشغال بالمباح لا شك أنه يؤدي إلى شيء من النسيان، إلى شيء من النسيان وإلى شيء من الغفلة. لذلك ينبغي للمؤمن أن يكون وانشغاله في المباح ألا يترك الواجب، الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى. فأداء الصلوات في الجماعة والحفاظ على صلاة الجمعة بالذات إنها أشرف الصلوات: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم المحافظة على الذكر الدائم، على الذكر الدائم بأن يرتبط الإنسان بكتاب الله تبارك وتعالى، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قياما وعلى جنبه، يكون مرتبط بهذا ارتباط دائم، فتظل حقائق الغيب قائمة وشاهدة. أما مع الغفلة ومع النسيان فإنها تذهب في القلب شيئا فشيئا ثم تضيع، وقد يقوم الإنسان منافقا خالصا وهو لا يدري بعد ذلك. النفاق درجات: نفاق عملي وهو أن يعمل المؤمن أعمال المنافقين، فإن أعمال المنافقين تؤدي لا شك إلى ظلمة في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، وقال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وصف الله المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأخبر بأنهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وأخبر بأخبارهم في سلوكهم في الجهاد وفي الصلاة وفي الصدقة وفي يعني تعاملهم مع أهل الإيمان. هذه صفات المنافقين، من كان فيه 4 من هذه الصفات التي ذكرها النبي كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. والمنافق كافر، المنافق الذي يصل به الحد إلى أن يكون منافقا خالصا، هذا كافر، وهذا عمله في الإيمان لا ينفعه، لأنه لا يذكر الله تبارك وتعالى ولا يذكره إلا ذكرا قليلا. فهذا الذكر القليل الإيمان بحسبه، وأما إذا غفل عن الله تبارك وتعالى غفلة تامة وكانت صلاته وصيامه أو عمله إنما هو مراءة للناس فهذا صاق، لا استفيد بهذا، لا استفيد بالعبادة في إشراق القلب وزيادة الإيمان إلا من أدها لله، أما من أدها لغيره فإنها لا تفيد لا تنفع. فالصلاة نور كما قال النبي الصلاة نور والصدقة برهان والصوم ضياء أو الصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك، هذا كله أمر معنوي، نور معنوي. الصلاة تشرق نورا في قلب المؤمن يزداد بها إيمانا، والصوم والصبر هذه ضوء يضيء الله تبارك وتعالى به قلب المؤمن، ولكن إذا كان لله، إذا فعل هذا لله، أما إذا فعل هذا رياء فإنها لا تفيده، لا تبقى، تبقى صلاته ظلما، وصومه إذا كان رياء يبقى ظلما لا يفيده ولا ينفعه. فالإيمان أمره عجيب، إن قام العبد فيه وتذكر ربه سبحانه وتعالى، وكان كما قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكانوا دائما في الذكر والدعاء، صلاتهم صلاة لله تبارك وتعالى وصيامهم صوم، صوم حقيقي لله، وعبادتهم حقيقية لله، وإذا انشغلوا بالدنيا لم ينشغلوا بها عن الآخرة، عن عمل الآخرة، لم تشغلهم عن الصلاة الواجبة والصوم الواجب والزكاة الواجبة والأمر الذي فرضه الله، لا يضيعون بانشغالهم في المباحات الطاعات الواجبات، بل يفعلون المباحات وكذلك قلوبهم متعلقة بالطاعات، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، تعبير عظيم جدا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، قلبه معلق بالمساجد. قيل في معنى يعني هذه العبارة الشريفة أنه إذا صلى صلاة أصبح قلبه معلق بالتي تليه، خلص هذه الصلاة قلبه معلق، انتهى من صلاة الظهر قلبه معلق بالعصر حتى يؤديها، فانتهى من العصر قلبه معلق كذلك بالمغرب حتى يؤديها، فقلبه دائما متعلق بالصلاة بالواجب أن يؤديه. أما إذا صلى ونسي وغفل ووقت ما ذكر صلى فإن هذا على خلاف هذا، لا يكون إشراق الإيمان في قلبه كإشراق من يعيش في الإيمان، فمن يحيا في الإيمان حيا، ومن يغفل عن الإيمان ففي قلبه من الظلمة بحسب هذه الغفلة، إذا ظلت غفلة فغفلة فغفلة ممكن يأتي وبعد ذلك يكون من الغافلين كالكفار الغافلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ونسيانهم لله هذا نسيانهم للإيمان، أهملوه تركوا هذا الأمر وتركوا، فأنساهم أنفسهم عقوبة شديدة، عقوبة شديدة من الله تبارك وتعالى لمن غفل عن ذكره وضيع أمره، فإن الله ينسيه نفسه، ينسيه نفسه ألا يعمل لها، لأن أشرف عمل وأحسن عمل لك ما تعمله لنفسك، والمؤمن يمهد لنفسه، المؤمن إنما يعمل لنفسه، والذين عملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون، فأنت إذا صليت وصمت وزكيت لمن هذا؟ هذا لك، هذا لنفسك. فالله ينسي الكافر أن يعمل لنفسه ويعمل أي عمل. أشرف الأعمال التي أنت لو اشتغلت عمرك كله في الدنيا تكدح فيها، ماذا تأخذ؟ هتحصل مليون دينار في آخر، يعني المحصلة 2 3 4 5، ما قيمة هذا؟ ما قيمة هذا ومآله النار بعد ذلك، ثم أنت مفارقه، ثم لا تنتفع منه إلا بالقليل، لا لا قيمة له على الحقيقة بجوار قيمة الآخرة. أما من صلى أدى ركعات قليلة وكتب الله تبارك وتعالى له بهذا أجر وثواب، بهذا هذا أجر باقٍ خير من الدنيا وما فيها، فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فأي مقارنة بين العمل للآخرة والعمل للدنيا؟ فمن يعمل للدنيا خاسر، من يعمل للدنيا ولا يعيش إلا لأجل الدنيا خاسر، هذا الخسران الأكبر. ومن يعمل للآخرة في كسب فهو في كسب دائم. فقول الله فأنساهم أنفسهم أن يعملوا لها، ما مهد شيء لنفسه وإنما سعى في هلاك نفسه. فهذه عقوبة، عقوبة أكبر عقوبة يعاقب بها الله تبارك وتعالى من أعرض عن ذكره. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا الذي فاز، هذا الذي فاز، والذي جعله يفوز بعمل الآخرة بعمل الإيمان، لما عمل بهذا الإيمان فاز. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالإيمان إن عشت معه عاش معه وحييت به، وإن غفلت عنه يضيع منك، إن غفلت عنه يضيع منك وبحسب الغفل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أكبر خدعة له، هو خادعه. هذه يعني هذه مكر الله تبارك وتعالى بالذي مكر بنفسه على هذا النحو، فيقيد الله له شيطان، وهذا الشيطان يظل يلح عليه ويوسوس عليه ما يتركه لا ليل ولا نهار وراه، وهو صد عن السبيل، السبيل الحقيقي. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل طريق الجنة ويحسبون أنهم مهتدون، ماشي في طريق النار وهو فرحان ويظن أنه مهتد بذلك. عقوبة من الله، عقوبة له من الله. فلنعش مع الإيمان، لا بد أن يكون لكل حافظ على الفرائض، إياك أن تضيع فرائض الله تبارك وتعالى، واحذر المعاصي لأن المعاصي تجر، كل معصية قد يكون لها أثر تجر عن بعدها، تجر إلى إلى إلى إلى ما بعدها. لكن اقطعها، اقطع هذا، واتبع السيئات الحسنة تمحو. عملت السيئة فعند ذلك اقطع حبل السيئات بعمل الحسنة حتى تقطع الحبل، وإلا إذا عملت السيئة وغفل فإن السيئة تجرك إلى أختها إلى أختها إلى أختها، حتى قد يشط بك الطريق وتميل عن طريق الحق. فاحذر السيئة، كن في الطاعة دائما، كن في الذكر، في ذكر الله تبارك وتعالى الدائم. الإيمان تعيش معه يعيش معك، تغفل عنه يضيع منك، يضيع منك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الإيمان له حلاوة في القلب، ومعنى حلاوة، الحلاوة ممكن يلتذ الإنسان فيها بالذوق، يأكل حلاوة حلوة بيض. في التذاذ المعنوي الذي هو أكبر من الالتذاذ الحسي، يعني التزاز الإنسان بالأمور المعنوية، كأن يكون فاز في أمر، نجح في اختبار، أدى شيء كان عليه، شعوره بالطمأنينة والراحة لأنه كسب هذا الأمر. هذا الشعور والإحساس قد يكون أكبر من الالتذاذ الحسي بأكل طعام جيد أو بنحو ذلك، من مكان التذ ببرودة أو بنعومة أو بحلاوة. حلاوة الإيمان اللي هي الحلاوة المعنوية أكبر من كل ما يلتذ به من الملذات الحسية. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول من وجد، يقول النبي من وجد هذه الثلاث، ومعنى وجدها يعني حصلها وأصبحت موجودة، وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، إيثاره لله بطريقه والإيمان به وطاعته أحب إليه من أي شيء آخر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فلا يحب إلا في الله، المرء الرجل ما يحب أحد إلا لله سبحانه وتعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعني يكره الكفر والكافرين، كراهيته أكره شيء عند الإنسان أن يلقى في النار، أعظم مصيبة هذه، فيكره هذا، يكره الكفر والكافرين بهذه الصورة من صور تركه لهذا أكبر أذى، وهو أن يلقى في النار. عند ذلك يجد حلاوة الإيمان، التذاذ معنوي في القلب بأنه على الطريق وأنه على الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم ذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخذ الصلاة.